بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع كتاب الله عز وجل عودا على بدء والجلسة المحمودة، جلسة من رياض الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها المثوبة والإخلاص والفتح من عنده، وأن يفقهنا في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا زال الحديث عن المنافقين، وقد مر بنا في آخر درس هذا المثل، لكن ذكرناه بإيجاز. أما هذه الليلة فسوف نذكره بتوسع، ونذكر كلام أهل العلم وما قالوه في هذين المثلين اللذين ذكرهم الله عز وجل للمنافقين. فإن الله عز وجل في أول السورة وصف المؤمنين بخمس آيات، ثم ذم بالكافرين بآيتين، ثم ثلث بالمنافقين بثلاث عشرة آية. فلعظم خبثهم ولنفاقهم ولدسيستهم ولدجلهم أكثر القرآن من ذكرهم. قال ابن القيم في كلام ما معناه: لا إله إلا الله كم من حصن للإسلام هدموه، ولا إله إلا الله كم من علم للإسلام نكسوه، ولا إله إلا الله كم من ركن للإسلام دمروه. وهؤلاء المنافقون ذكرهم الله عز وجل في القرآن في مواطن سلفت، وسوف نتعرض لها بإذن الواحد الأحد. يقول سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ما هو الشيء الذي ضربه الله من أحوال المنافقين؟ قال ابن الجوزي: الشيء الذي ذكره الله من أحوال المنافقين مختلف فيه بين أهل العلم. القول الأول: مثل كلمة الإسلام التي يحملونها وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله كمثل نار أوقدت لهم، لكنهم ما قاموا بلا إله إلا الله، وما حكموا لا إله إلا الله، وما سجدوا لرب لا إله إلا الله فطفئت عليهم أنوار لا إله إلا الله. هذا القول الأول. والقول الثاني: مثل إقبالهم على المؤمنين وسماعهم الهدى من المصطفى عليه الصلاة والسلام كمثل الذي استوقد نارا. يجلسون مع المؤمنين ويصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فجلوسهم وصلاتهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وسماعهم للقرآن كمثل نار أوقدت لهم لكنها ما نفعتهم فطفئت عليهم. والقول الثالث: مثل إقبالهم كذلك على الخير والهدى وتشرفهم لذلك بالظاهر وإظهار النسك في الظاهر، وفي الباطن حيات وعقارب كالذي أوقدت له نار ثم طفئت عليه. وإنني أسأل الله أن يخلص نفسي ونفوسكم من النفاق، فإنه مرض عضال. قال الحسن البصري في صحيح البخاري: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فإذا رأيت الشخص يخاف النفاق ويخشى النفاق ويسأل الله أن يدريه من النفاق فاعرف أنه مؤمن. وإذا رأيت الإنسان يبرئ نفسه من النفاق فاعرف أن فيه وصمة من النفاق. قال عمر وهو الزاهد الصادق لحذيفة: أسألك بالله يا حذيفة، أسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ سبحان الله، عمر يقول من المنافقين فلم يكن إذا من المؤمنين. قال: لا والله ما سماك من المنافقين ولا أزكي أحدا بعدك. فهذا خوف رضوان الله عليهم من النفاق. قال سبحانه وتعالى: مثلهم، المثل في القرآن إذا أطلق على قسمين، المثل بمعنى الصفة. قال سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفة الجنة. والمثل بمعنى الشبه، مثلهم كمثل أي شبههم كشبه من يفعل كيف وكيف. فليعلم هذا، المثل في القرآن على قسمين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الدنيا مظلمة ما لم تشرق عليها شمس الرسالة، والقلوب التي لا تشرق عليها شمس الرسالة قلوب ملعونة. فالله يقول في هؤلاء المنافقين إن مثلهم لما سمعوا الهدى ونطقوا بلا إله إلا الله كرجل صار في ليل باد مظلم فاستوقد نارا فأضاءت النار ما حوله، فلما أبصر ورأى قام يمشي فانطفأت عليه النار. فلا هو بالذي خرم النار من أول وهلة، ولا هو بالذي بقيت معه النار فأبصر بها ومشى في ضوئها، ولكن أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما هي الظلمات؟ لأهل العلم أربعة أقوال في هذا، قيل العذاب، وقيل ظلمة النفاق، وقيل ظلمة البعد عن المؤمنين، وقيل ظلمة القبر وما يأتيهم في الآخرة. فالله المستعان على من لم يطهر قلبه من النفاق والشك والريبة، وإنه مرض يستدعى في المجتمعات بأمور، وهو على قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فأما الاعتقادي فصاحبه خارج من الملة، ملعون مجهول، لا حجة له عند الله، كالذي يكفر بالقرآن وظاهره أنه يصدق القرآن، وكالذي يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام ويكذبه وظاهره أنه مسلم. كما يفعل بعض الناس في الساحة، لهم كتب، أحدهم يقول في خطاب أمام الناس والجماهير: محمد، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل أعرابي أتى من البادية فأتى بشعوذة وكهنوت على الناس، ألا يعنت الله على الكافرين؟ أعرابي وهو لا ينطق إلا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أعرابي يخرج مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أعرابي يخرج الدنيا من الظلمات إلى النور. أعرابي يأتي بقرآن يتحدى به فصحاء الناس، ويأتي بسنة ويقيم مجتمع. ويقول أحدهم: انتهى الدين، والآن لا بد أن تنزل القوانين في الساحة. ويقول طه حسين الذي سموه عميد الأدب العربي وهو من المنافقين، يقول في كتابه حديث الأربعاء وغيره من الكتب، يقول: إن معركة بدر وأحد والأحزاب كلها معارك قبلية حاقدة وقعت بين أناس قبليين بدائيين. هذه قبلية حاقدة يا عدو الله، بل هو والله بين التوحيد والإلحاد، بل هو والله بين الإسلام والكفر، بل هو والله بين النور والظلام. لكن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال أهل العلم: إنما ضرب الله لهم مثلا بالنار لثلاثة أسباب. أولا، أن النار لا توقد إلا بوقود وبحطب، فحطبها الإيمان، حطب الإيمان هي العقيدة الصالحة والأعمال الصالحة، لكن ما عندهم وقود. المنافق يتكلم بلسان غير الذي في قلبه، ما عنده وقود ولا عنده في قلبه شيء يسقي به هذا الإيمان والأعمال الصالحة، فانطفأت جدوة الإيمان. والقول الثاني، قالوا: إنما وصف الله لهم بالنار مثلا أن من لم تكن عنده نار ولا ضياء أهون من من كان عنده نور ثم ذهب. أنت لو كنت في الصحراء في ظلام من صلاة المغرب إلى الفجر كان أسهل، لكن أن توقد لك النار برهة من الليل ثم تطفى هذه النار، هذا هو الموت. فإنك تجد من لوعة فراق هذا النور شيء. والأمر الثالث، قيل: وصف الله النار لأن فيها احتراق، فهي إما أن تضيء وإما أن تحرق، فذهب الله بالنور فبقي احتراقهم في قلوبهم لعنة في قلوبهم إلى يوم يلقون الله. قال سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. انظر كيف قال استوقد. قال أهل العلم في السين هذه هي سين الطلب، وزيادة المعنى تدل على زيادة المعنى. يقول سبحانه وتعالى: وهم يصرخون فيها، يعني في النار. يصرخون أصله يصرخون، نعوذ بالله من النار. لكن انظر إلى الجمال، انظر إلى الإبداع، انظر إلى الروعة. أراد الله عز وجل أن يذكر سياحا فقال: وهم يصرخون. ما قال يصرخون، يصرخون، فزاد في المبنى زيادة تدل على المعنى. فمعنى استوقد طلب، وهي سين الطلب، زيادة، وقالوا زائدة وليست بصحيح. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الغدا، يا من يجيب إلى الغدا، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، أي لم يجبه مجيب. ولكن ليس في القرآن زائد، حاشا وكلا ولو حرفا واحد. الصحيح مثل ما قال بعض المفسرين: إذا سمعت مفسرا يقول لا زائدة فليس بصحيح، يقول واو زائدة ليس بصحيح. القرآن ليس فيه شيء زائد، مثل لا أقسم بيوم القيامة، قالوا لا زائدة، لا لا للنفي، يعني لا نرد على كلامهم الأول، أقسم بيوم القيامة. إذا ليس في القرآن زائد. قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. لماذا ما قال ذهب الله بإضاءته؟ لأن أصل الفعل فلما أضاءت، والمصدر إضاءة. ففي غير القرآن فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإضاءته، لكن القرآن قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما هو السر؟ السر قالوا لو قال ذهب الله بإضاءتهم لاحتمل أنه بقي لهم شيء من النور، ولو قال ذهب الله بإضاءتهم احتمل أنه إضاءة فحسب، لكن أصل النار بقيت. فقال الله بنورهم لئلا يبقى لهم شيء. وما هو الوصف؟ قال ذهب الله بإيمانهم الذي في قلوبهم، وقال ذهب الله بما عندهم من حيطة من إيمان، فدماؤهم غير معصومة إلا بكلمة التوحيد، وذهب الله بما عندهم من رشد. هذا أمر. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال سبحانه وتعالى: صم. ما هو الأصم؟ الأصم هو الذي لا يسمع شيئا. قال: والأصم هو من أنسدت منافذ سمعه. دخل أحد الكبار في السن على معاوية بن أبي سفيان وهو كبير في سنه في الثمانين، فسأله معاوية فلم يسمع. قال له معاوية: لماذا لا تسمع؟ قال: إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان، إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان. ما هي الثمانون؟ السنوات الثمانون. سوف إذا مضت الستون أو السبعون على أحدنا والثمانون، فالله نسأل الله العافية، تذهب قوة البصر وقوة السمع وقوة الإدراك، ويذهب سواد الشعر، ويأتي البياض، البياض في السمع، والبياض في البصر، والبياض في الشعر، ثم يذهب الإنسان رويدا رويدا. قال: إن الثمانين يا أيها الخليفة وبلغت أنت، عل الله نحيك ثمانين، قد أحوج السمع إلى ترجمان. دخل أحد الشيوخ الكبار له لحية بيضاء على صدره، فرآه أبطال أهل الكوفة وهم يلعبون بالسكك، فأرادوا يمزحون عليه. قال أحدهم: من أعطاك هذا القوس الذي على صدرك؟ اللحية هذه كالقوس، من أعطاك هذا القوس الأبيض الذي على صدرك؟ قال الشيخ: هذا أعطانيه الدهر بلا ثمن، وسوف يعطيك قوسا مثله. ولذلك قيل الإمام أحمد: ما وصف الشباب الذي كنت تحمله؟ قال: والله ما وصفت الشباب الذي كنت أحمله، يعني الشباب يعني الفتوة القوة، إلا كشيء حملته تحت إبطي ثم سقط مني. وبكت العرب الشباب، ولكن هيهات، لا شباب إلا لمن احسن الله شبابه في الآخرة، ولا شباب إلا من أسعد الله شبابه بالعمل الصالح، ولا شباب إلا من أحيى أوقاته بالذكر والصلاة والصلاح. يقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. أتى المحب الطبري وهو عالم شافعي، كان في الثمانين من عمره، يقولون سمعه قوي وبصره قوي وقوته قوية، وذهب من سفينة على الشاطئ فإذا هو على الساحل، خطوات وذهبها. وأتى الشباب بعده من تلاميذه يريدون الوذوب فما استطاعوا. قالوا: سبحان الله، نحن في العشرين وأنت في الثمانين وتستطيع الوذوب؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. هذه أعضاء حفظناها في الصغر في الشيبوبة أو في الشباب في الشببة عهد الشببة فحفظها الله علينا في الكبر. ومما يذكر في كتاب الرقاق أن رجلا من بني إسرائيل أطاع الله في شبابه 40 سنة، فلما شاب ختم بعمل السوء والفساد 40 سنة، فنظر إلى المرآة أمام وجهه فلما رأى الشيخ قال: يا ربي، أعطيتك 40 سنة وعصيتك 40 سنة، فهل تقبلني إذا عدت إليك؟ فسمع هاتفا يقول: أطعتنا فأكرمناك وقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. ومصداق ذلك حديث الترمذي، وهو حديث صحيح قدسي، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله الله في حسن الشباب وفي القوة، فلا قوة إلا لمن أحسن شبابه مع الله. ليس الشباب بالقوة ولا بالتمتع بالشهوات ولا بالرقص ولا بالغناء، ولكن الشباب هو الذي حفظ عينه وسمعه وبصره وفرجه وبطنه ويده. علي بن الحسين زين العابدين هو مثال وقدوة ونموذج لشباب الإسلام. هو ابن علي بن أبي طالب. قال الذهبي: والعهدة على الذهبي، كان يصلي علي بن الحسين في اليوم والليلة 1000 ركعة. كان إذا ضمه الليل بدأ في بكاء ونحيف، وإذا أتى الصباح فإذا وجهه يتلألأ من النور ومن الخير ومن الصلاح. ذكر في ترجمته وقيل في ترجمة مسلم بن يسار، أحد المحدثين الزهاد العباد كان مسلم، وقيل علي بن حسين، كان الواحد منهم جميلا جد جميل. سافر هذا أو هذا، والذي في الحلية لأبي نعيم أنه مسلم بن يسار، سافر من المدينة إلى مكة، فلما نزل في البادية رأته امرأة هناك جميلة، فنظرت إليه فأحبته فتولهت به، فعرضت نفسها عليه فاستعصم بالله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. فأخذ يبكي، فأتاه رفيقه قال: ما لك تبكي؟ قال: لأمر حدث في صدري. قال: والله لتخبرني. قال: ابتليت ببنية، أتتني امرأة تراودني عن نفسها، فبكيت من هذا المنكر. ثم ذهب قالوا فطاف في العمرة الطواف الأول وجلس عند المقام، فأتته سنة من النوم فنام، فرأى يوسف عليه السلام يطوف بالبيت. قال مسلم بن يسار: أنت يوسف؟ قال: نعم، أنا يوسف الذي هممت، وأنت مسلم بن يسار الذي لم تهم أو تهم، أو كما قال. وهذا من الذين حفظوا شبابهم مع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: صم هو الذي سد سمعه الشاهد الذي سبق. وبعض الناس يسمع ولا يسمع، يسمع الكلام لكنه ما يستفيد من الكلام. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني طرح السمع ورصد بالسمع وهو شهيد حاضر القلب. فإن بعض الناس جالس ويسمع المواعظ والأذكار والمحاضرات والدروس لكن ليس له سمع، ما يستفيد. صم بكم. الأبكم قيل هو الأخرس، هذا من الأقوال. وقيل من أصابه سلم ومرض في لسانه، وهذا يشبه المعنى الأول. وقيل الذي تباكم قلبه فلا يفهم شيئا. وكل الأقوال تندرج تحت قول واحد، والأبكم هو الذي لا يعرف أن يتكلم، لا يعرف الكلام. وقد يصاب بعض الناس بالخرس في لسانه والصمم، نسأل الله العافية، فيكون من المكثرات. ولكن ذكرهم سبحانه وتعالى هنا لا لأنه ورد فيهم حسيا لكن معنويا. أما عيونهم فتبصر لكن لا يستفيدون، وقلوبهم تعي لكن لا يفقهون، وأسمعهم تسمع لكن لا يستفيدون أبدا كالحيوانات. قال سبحانه وتعالى: عمي الأعمى من ذهب بصره، والأعمى من ولد وهو أعمى. ويقول سبحانه وتعالى: فهم يعمهون. ويبرئ الأعمى الأكمه والأبرص. الأكمه قيل من ولد وهو أعمى، وكذلك الأعمى من ولد وهو أعمى. ومن الناس من ولد وهو عمي كبشار بالبرد. وهذا بشار شاعر من شعراء المولدين عباسي: أعمى القلب أعمى البصر. نسأل الله العافية. حتى يقول هو ما يعني ما يرى شيئا من ميلاده، وكان يقول الشعر. قال له بعض الناس: كيف أنت تعشق وتتغزل وأنت لا ترى؟ قال يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل الحي احيانا. هو من اشعر الناس، لكن ليته سخر شعره في رفع لا اله الا الله وفي نصرة الاسلام. يقول يا ليتني كنت تفاحا مفلجة او كنت من ثمر الريحان ريحانا. يا قوم اذني لبعض الحي عاشقة والاذن تعشق قبل العين احيانا. كلام جميل، لكنه ليس يحمل ما يحمل رسالة. هو يقول قيل له سمعه رجل يقول ان في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم، وفي لفظ لانكسر. فقال رجل من مكة والله لا اذهبن ارى هذا الرجل الذي ما بقي الا ناحل. قال فرآه فاذا هو كالدب الاسود. يقول رش فراشا له وجلس على الفراش يتململ عليه كالدب الاسود نسيم بغل. فدخل عليه قال انت بشار؟ قال نعم. قال كيف تقول يا ليتني ان في بردي جسما ناحلا لو توكأت عليه لانهدم وانت بهذا المتن وهذا السمن وهذا الغشم؟ قال اما سمعت الله يقول والشعراء يتبعهم الغاوون؟ الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون؟ هذا كل شاعر الا من الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. مات هذا في سفينة قيل مات أعمى، أعمى القلب أعمى البصر، شعوبي هو يدعو إلى الإقليمية والقومية وينقد العرب وينقد كثيرا من مبادئ الإسلام. وإنما أذكر هذا نماذج لمن قال فيه سبحانه وتعالى صم بكم عمي. ومنهم ممن ولد أعمى أبو العلاء المعري أحمد بن سليمان، هذا شؤم على الإسلام وذهب إلى الله. كان ذكيا ذكيا بدرجة عظيمة وبالغ في ذكائه، وأنا أذكر هذه المبالغة التي لا تقبل، لكن ذكرها الذهبي وابن خلكان وصاحب البداية والنهاية. قالوا نام على الفراش، نام على السرير، عنده سرير مرتفع، فلما نام وضع تحته درهم، تحت السرير درهم. قال نزلت الليلة السماء بقدر درهم أو ارتفعت الأرض بقدر درهم، فكشف فوجدوا أنه درهم تحت فراشه. والعهد على هؤلاء المؤرخين انما من ظلمه ومن عماه وصممه وكمامه نعوذ بالله عرض الشريعه، عرض الشريعه. الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. اتى يقول كم ديه اليد؟ قالوا ديتها 500 دينار من الذهب على عهد وقته في القرن الثالث. قال كم فيكم تقطع؟ قال إذا سرقت ربع دينار قطعة. قال يد بخمس معين، هذا قصيدة، يد بخمس معين عسد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. هذا يعارض من؟ يعارض الله، يعارض القرآن، لكن أخذه الله ثم لم يفلته أبدا. قال يد بخمس معين عسد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيد بمولانا من النار. بعد ماذا تستعيد بمولاك؟ بعد أن هاجمت الشريعة واستهزأت بالقرآن؟ رد عليها عبد الوهاب المالكي بيّن الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول قل للمعري عار أيما عاري جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. يقول اخجل على نفسك واستحي على وجهك، أنت عاري من التقى، عار من الأدب، عار من المروءة وتهاجم الشريعة. قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. لا تقدحن بنود الشرع عن شبه شرائع الدين لم تقدح بأشعاري. توفي وذهب إلى الله، وذكروا عنه في تراجمه أنه كشف قبره بعد حين فوجدوا حية باركة على صدره مثل جسمه سوداء، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا يندرج في هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ابن كلدة الفيلسوف المشكك في الإسلام دخل يستهزئ بالقرآن وقال أعارض القرآن، فأخذ قلما ودواتا وصحيفة فيبست يده وسل نصف جسمه والله المستعان. قال سبحانه وتعالى فهم لا يرجعون. لا يرجعون لها ثلاثة معاني. قيل لا يرجعون إلى الهدى ولا إلى الإسلام، لا يرجعون إلى الهدى من ضلالهم. وقيل لا يرجعون رجوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن يفارقوه، فيرجعون بقلوب أخرى، يعني يخرجون بقلوب ولكن لا يرجعون بتلك القلوب. وقيل لا يرجعون نعم لا يرجع فهم لا يرجعون لا يرجعون عن ضلالتهم لا يرجعون إلى الإسلام لا يرجعون عن الصم والبكم والعمي فهم لا تتغير أحوالهم أبدا. قال سبحانه وتعالى أو كصيب من السماء. ما هو الصيب؟ المطر. واعلموا أن الغيث إذا نزل من السماء ارتاحت القلوب. والله قارن بين غيث البلدان وغيث الأرواح والجنان بمقارنة، فقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبعدها قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فيا من يحيي الأرض بعد موتها بالمطر نسألك أن تحيي قلوبنا بالإيمان والقرآن والسنة. أو كصيب أو قيل للتفير، قالت العرب جالس الحسد أو بن سيري للتفير، وقيل للتقسيم خذ هذا القلم أو هذا القلم أو هذا القلم، تقسيم ليس بتخير، وقيل للتنويع وهو أقرب إلى التقسيم. أو كصيب من السماء، وقيل عاطفة ليست بمعنى التخيير ولا التشريك، يقول مجنون ليلى وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي فقاها أو عليها فجورها، يقول أو يعني وعليها فجورها. وقد زعمت ليلى هي مجنون ليلى تلزم له الذهب هذا من الذين تولوا وضيعوا قلوبهم وإيمانهم على امرأة ويسمون عباد المرأة كما يفعل بعض الناس الآن، يحاول أن يجعل من المرأة إله يعبد من دون الله بصوتها بنغمتها بنشر صورها على المجلات الخليعة بالهيام بها حتى يجعلونها في كلمات يستحي الإنسان أن يذكرها في هذا المكان للمرأة. ولذلك يفعل من يفعل هذا الأمر يصيبه مثل ما يصيب مجنون ليلى، جن حتى ذهب عقله من شان امرأة. والعاصم من هذه الأمور من التوله بالنساء والعشق للأجنبيات ثلاثة أمور: أولها الاعتصام بالكتاب والسنة قراءة وتدبرا، ثانيها المحافظة على الفرائض الخمس والتزوج بالنوافل، ثالثها كثرة الدعاء والذكر والابتهال إلى الواحد الأحد. وإلا فإنه يصاب الإنسان بهذا، يصاب كثير، وبعضهم إذا أصيب بهذا جعله مصيبة ويؤجر عليها فيعف سمعه وبصره وفرجه، فربما كتم حبه حتى توفي فيكون من المأجورين عند الله. أما حديث من أحب أو من عشق فأحب فكتم فمات مات شهيدا، حديث موضوع باطل كذب على المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابن خلكان قلس عليه ومسح عليه ولكن حديث لا صح. لكن على كل حال من أصيب بشيء من العشق فكتمه واستغفر الله وتاب وقرأ القرآن فمات من هذا الشيء فهو مأجور عند الله. وقد حدث هذا لأناس كثير حتى من الصالحين، فمحمد بن داود الظاهري أصيب فغض طرفه وقرأ القرآن وأخذ يصبر حتى كانت وفاته من هذا الشيء قبل 40 من عمره، فهو من المأجورين إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان لا يستدعي هذه الأسباب، فإذا استدعاها وقع فيها فيكون من هؤلاء، نسأل الله العافية. مثل ماذا يستدعي؟ من رخص لسمعه أن يسمع الأغنية، ومن نظر إلى المجلة الفاتنة، ومن أطلق بصره في أسواق المسلمين وأعراض المسلمين، حينها يصاب. يقول المتنبي وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل، وأنت متى أرسلت طرفك رائدا إلى كل عين أتعبتك المناظر، أصبت الذي لا كله أنت صابر عليه ولا عن بعضه، أصبت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. قال سبحانه وتعالى أو كصيب هو المطر. لأهل العلم في الصيب رأيان، الرأي الأول أو القول الأول الصيب المطر وهو الصحيح، والقول الثاني كل ما ينزل من السماء فهو صيب من رذاذ وطش وسحاب وما يشابه فهو صيب، قاله ابن قتيبة. ولكن الرأي الأول هو الأحسن، الصيب الذي يسوق. وللمطر أسماء، منها الوكل ومنها الغادي ومنها الوسم ومنها الولي ومنها الطش ومنها الرش ومنها نعم الوكل، وذكرنا ذلك، ومنها المطر إلى آخر ذلك، ومنها الغيث. لكن العجيب أن الغالب في القرآن إذا ذكر الله المطر فهو للعذاب، فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وإذا ذكر الله الغيب فهو ذا الرحمة، هذا في الغالب. لذلك يقول سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث ولم يقل المطر، كمثل الغيث أصاب أرضه، فليعلم ذلك. وقسم ابن الجوزي في المدهش أقسام المطر، قال: الغش والطش والغادي والولي والوسم وغيرها من الأسماء التي تبلغ العشرات. فأما الرش فهو الذي ينزل رداد حبة فحبة، وأما الطش فهو الأكثر منه، وأما الغادي فغالبا ما يأتي في أول النهار يغدو، وأما الولي فهو الذي يسبقه وكن ثم يأتي بعده، يسبقه مطر ثم يأتي يكف ثم يأتي مباشرة، وأما الوسمي فهو يأتي على ميقات من الزمن. هذا من وأما الديمة فهو الذي يستمر دائما. وسبحان الذي جعل في المطر آيات وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. وذكر بعض أهل العلم كابن الجزري أن من أسباب إجابة الدعاء نزول الغيث، ولذلك ترتاح القلوب إذا سمعت الطش والرش، وتسأل الله أن ينزل على قلبك رحمة كما أنزل على الأرض رحمة سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هنا أمور: أولا، ما هو الرعد عند المفسرين؟ المفسرون لهم في الرعد ثلاثة أقوال. قالوا: صوت الملك يجر السحاب، وهذا فيه حديث عند أحمد وهو حديث صحيح نص عليه الترمذي وغيره عند أحمد والنسائي والترمذي، هو صوت الملك، الرعد صوت الملك. والقول الثاني قالوا: ريح تختلق بين السماء والأرض. والقول الثالث: اصطكاك أجرام السحاب. أما القول الأخير فهو بعض المفسرين المتقدمين، وهو قول من علماء الهيئة وأهل التكنولوجيا الحديثة والعلم الحديث. وأما الأقوال السابقة فقد نسب القول الأول إلى المعصوم الذي وقفت عليه أنه صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الكلام عنه صلى الله عليه وسلم فلا نعدل بكلام غيره مهما كان كائنا من الناس، ونجعل كلامه على العين وعلى الرأس، وكلام الذي يعارضه مهما كان ويعارض كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الحذاء. إذن فنجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقبول، وقد يجتمع، لا، ليس هناك مانع أن نجمع بينه وبين القول الثاني من اصطكاك الصحابة، فقد يكون الملك يقول هذا القول ويحدث الاصطكاك في نفس الوقت والله أعلم. إنما قاله صلى الله عليه وسلم فنقول سمعا وطاعة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا أمر. أما قوله سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، هذا الرعد انتهينا منه. البرق لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال: مخاريق يسوق بها الملك السحاب، وهذا الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وهو صحيح. القول الثاني: الماء أو تلألؤ الماء، يقولون الماء يتلألأ في السحب، ونسمات الماء وقطرات الماء تتلألأ في السحب، وهو القول لبعض السلف. والقول الثالث: نار تنقدح من اصطكاك السحاب، والقول هذا الثالث لبعض السلف ولعلماء الهيئة من المحدثين. والقول الأول نقدمه، ولا بأس أن نجمع بينه وبين الثاني أنه قد يحدث الصوت مع الاصطكاك، أو قد يحدث الصوت مع هذا اللون والنور فيكون في وقت لاحق سيأخذ هذا وهذا. قال سبحانه وتعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هنا سؤال: ما هو وجه وصف الله عز وجل للمنافقين بالظلمات؟ قال: أو كسيد من السماء فيه ظلمات. قال أهل العلم: الظلمات هذه، وقد سبق أني عرضت على بعض، قالوا ظلمة الكفر، وقيل ظلمة النفاق، وقيل ظلمة ما يجدونه في قبورهم، وقيل ظلمة بعدهم عن الهداية. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. ما هو وجه وصف المنافقين بالرعد؟ أو وجه وصف الرعد بما عليه حال المنافقين؟ قالوا: لأن صوت الحق كصوت الرعد، فهم يسمعون الإنذارات من القرآن والتهديد والزجر من القرآن فيقع عليهم كالرعد، ولذلك الخائف السارق الجاني القاتل يخاف دائما من الإعلانات. يعني مثلا رجل سرق ثم أخذ سرقة الوقف وسط الناس إذا سمع إعلان خطير إعلان مهم أو سمع قالوا أعلن إعلان في السوق السلطان يبحث عن الناس من المجرمين. ولذلك يقول المثل كاد المريب أن يقول خذوني. فهل في القرآن تصديق لهذا أن المنافقين يخافون من الأصوات؟ من يفهم آية أو يستحضر آية أن المنافق يخاف من الأحداث؟ نعم. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. إذا سمعوا بصائح، إذا سمعوا بإنذار، إذا سمعوا بتوعد قالوا أخذنا هذا اليوم، في رؤوسنا هذا اليوم، قيدنا هذا اليوم، لأنهم مريبون مشككون. ولذلك الصادق لا يخاف. قال الإمام أحمد الصدق كالسيف ما وضع على جرح إلا بر. وقيل له بماذا نجاك الله في فتنة القول بخلق القرآن؟ قال والله ما نجاني الله إلا بالصدق. والصدق لا يخاف صاحبه أبدا. مر عمر رضي الله عنه وأرضاه بأطفال أهل المدينة ففروا جميعا في كل وجه إلا ابن الزبير ثبت مكانه. فأراد عمر أن يمتحن ذكاء، قال لما فررت؟ لما لم تفر معهم؟ قال لست بجان فأخاف، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. فدعا له عمر ومسح على رأسه وذكر أنه سوف يكون له شأن، وبالفعل كان له شأن. تولى أمر الأمة الإسلامية 6 سنوات وهو الفارس المصلوب. ما كان له قبر في الأرض، صلب هكذا على الخشبة من عظمته، وقد مر معنا ذكره. فالشاهد أن الرعد وصفهم بالرعد أن ما يسمعون من قوارب كأنه رصاص على رؤوسهم أو رعد. ولذلك الآن المنافق ولو حضر خطب الجمعة ولو سمع المواعظ والتهديد فهو خائف. يقول الخطيب قصدنا هذه اليوم، ويقول حسبنا الله عليه، تكلم عنا هذا اليوم وشنع الغارة علينا ونقدنا. وهذا ليس بأسلوب دعوة، هؤلاء ما عندهم إلا التجريح، تجريح أعراض الناس. هو لو كان سليما ما كان شك. ولذلك إذا تحدث في النظر إلى الحرام والنظر في الأسواق قال حسبه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوب اللين والرحمة مع الناس، أما هو ما يعرف إلا التجريح، يجرحنا. هو ما يريدك، ما يدري أنك نظرت إلى الحرام. وإذا تكلم عن الغناء وعن الربا وعن الزنا وعن المخدرات وعن الخمر شك. يحسبون كل صيحة عليها، هو المقصود. ولذلك يقولون أن رجلا من الحكماء الحكام أتته امرأة فقالت رجل سرق دجاجتي وما أدري من هو هذا الرجل، ميزانية هذه الدجاجة، رأس مالها الدجاجة هذه. لأن بعض الناس من فكره وعوزه ما عنده إلا شيء من هذه المقدرات الصغار. ذكر ابن كثير أن أحد الخلفاء جاءه أحمد فطبخ دجاجة من المقربين منه، لكن خبر متخلف، طبخ له دجاجة وقدم الدجاجة هدية للخليفة. قال الخليفة جزاك الله خيرا، جدت بالميسور فهي أعظم عندنا، يعني طاقته. فأعطاه الخليفة جائزة. فكان يتقرب دائما عند الخليفة فيقول كلما سئل دار مثلا قال هذا الحدث وقع قبل أن أهدي لكم الدجاجة بسنة، وهذا بعد أن أهديت لكم بشهر، وهذا الحادث وقع مع إهداء الدجاجة لكم. فقبحه وقبح دجاجته وأورده من مجلسه. فالمقصود أن هذا الحاكم العادل قال للناس لما جمعهم فارق الدجاجة يخرج الشعر، شعر الدجاجة من على رأسي فهو على رأسي، فقام هذا فمسح رأسه. نعم. فهو يقول كاد المريب أن يقول خذوني. ولذلك يحسبون كل صيحة عليهم. الآن بعض الناس إذا ركب معك وربما سمع شيء من القرآن قال أرجوك أن تطفئ هذا الشريط، أزعجتنا، دعنا ناكل ونعيش ونشرب. دعنا القرآن قرآن، خلصتنا يا أخي، خلنا نضحك ونبتسم، لأنه يقع على أدواء قلبه، لأنه يرصد شيء مكان من قلبه. ولذلك يقول مثل سيد قطب إن القرآن يأخذ على منافذ القلوب، يأخذ ما يترك منفذا من نفسه إلا ويدخل من هذا المنفذ، يريد علاجه لكن ما يريد العلاج هو. نعم. أو هذا وصفه بالرعد، قال الزواجر القرآني على قلب المنافق كالرعد الذي ينصب من السماء على آذان الناس. وبرق، ما هو صفته أو ما هو الشبه بين البرق وبين أشرار المنافقين؟ قالوا ما يرونه من الهداية مثل البرق الذي يلوح لهم عارضا. البرق الآن هو لا يتركك، وهو بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، لكنه ما يمشيك في الطريق حتى تمشي وتصل بيتك، ولا هو بالذي يتركك في مكانك، لكن يلمع فتكون فرصة فتمشي خطوات فينطفئ. فالمنافق يرى اللمع، يسمع القرآن يسمع الخطب على المنابر، يسمع الدروس والمحاضرات، فيسمع هو لكنه لا يدخل إلى قلبه، قفل قلبه، أغلق على قلبه فلا يدخل إليه الهداية. قالوا فوصف البرق مثله كمثل ما يرى من نور الإسلام يراه المنافق من بعيد ولكنه يلمع لمعانا فما اهتدى به. قال سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، خائفون من زواجر القرآن وزواجر السنة. من الصواعق حذر الموت، الصاعقة هي صوت شديد يصحب احتراق وهو تنزل من السماء بإذن الواحد الأحد، وقد أحرق الله بها أقواما، منهم ما ذكر الله عز وجل ومنهم أربد بن قيس. أربد بن قيس هذا أخو لبيد بن ربيعة، أربد بن ربيعة إن هذا ذهب هو وعامر بن الطفيل، عامر بن الطفيل هذا ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من سادات العرب، فحلف بالله أو حلف بآلهته وأصنامه ليقتلن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لعربد بن قيس كان صديقا له نذهب إليه في المدينة فإذا كلمناه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فأنت أنا أشغله بالكلام وأنت ضرب رأسه، لكن يقول سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لا تنالك يد إحدى عشرة محاولة اغتيال ينجو منها صلى الله عليه وسلم بسلام. لماذا؟ لأن الله يريد له أن يوصل البشرية إلى بر الأمان ويدخلهم جنة الأرض والسموات الأرض، رصدوا له في كل مكان لكن ينجو. فأتى عربد وعامر، فأتى عامر هذا فاقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ يحدثه يريد يشغيه فقط، سلوه من بيته وأخرجوه من بين الصحابة حتى يجدون فرصة للفتك به، فخرج معهم صلى الله عليه وسلم بلا سلاح بلا درع بلا سيف، لكن كما يقول البوصيري عناية ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم ولم تحمي، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. خرج معهم في ثيابه صلى الله عليه وسلم القائد الشهير الزعيم الذي ما طرق أسماع العالم أفصح منه ولا أنبل منه ولا أكرم منه، خرج هكذا في ثيابه. فلما أصبح هو وإياهم في الصحراء قالوا نريدك في أمر، قال ما هو؟ أتى أربد هذا بسيف عنده مسلول يقطر دما وموتا أحمر، فوقف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى عامر يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خذ الوبر وأعطنا المدر أو خذ المدر وأعطنا الوبر، يعني نقتسم الدنيا أنا وإياك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرض لله يورثها الله من يشاء، وعامر يقول في أثناء كلامه لأربد بعينيه يعني أضرب أضرب الرجل، ولكن أين يذهب من الله عز وجل؟ فتوقف طويلا وأعاد الكلام عليه فما تحرك، أعاد الكلام في الأخير ودع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب. فأخذ قال لا أصحبك اليوم، كنت عندي من أشجع العرب وأنت من أجبل العرب، لماذا لم تضرب الرجل؟ قال فحلف بآلهته ما رفعت سيفي لأضربه إلا رأيتك بيني وبينه أنت، فكيف أضربك بالسيف؟ أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. قال كيف؟ قال والله أو حلف ما رفعت سيفي إلا رأيتك بيني وبين أضربك بالسيف. فالتفت صلى الله عليه وسلم فعرف أن لهم مكيدة، قال اللهم اكتنيهم بما شئت. فأما هذا عامر بن الطفيل كان سيد من سادات العرب، لكن سيد في الجهل وفي الكفر، عنده ألف مقاتل من الشباب. فلما ذهب دخل عند سلولية عجوز فشرب منها لبنا فإذا غدته أصبحت هكذا، فتلبأ أتاه الموت، قال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من بني سلول وأنا سيد عامر بن صعصعة، يقول كيف أموت في بيت عجوز؟ أركبوني على الفرس. فأركبوه ليموت على الفرس عن جهية وباطل وغطرسة، فأركبوه على الفرس فأخذت غدته تكبر ثم انخدشت فمات. وأما عربد بن قيس ذهب بجمله إلى السوق فأرسل الله عليه صاعقة من جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى البشر، فاحترق هو وجمله وبضاعته وقماشه مرة واحدة، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس. يا غارة الله جد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى يا غارة الله. فهذه من الصواعق التي وقعت، وهو يستعاذ بالله منها، فإنها تقع في بعض الديار ابتلاء، تقع على الشجر وفي البيوت وفي المزارع وتقع احتراقات. فعلى المسلم إذا سمع بصوت الرعد أن يقول اللهم لا تهلكنا بعذابك ولا تفتنا بغضبك وعافنا قبل ذلك، أو كما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم. وورد في بعض الآثار لكن في صحة نظر، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا وقع في الإنسان فليحتسبه عند الله فإنها مصيبة، ويؤجر عليها، كان يأخذ ابنه أو ماشيته أو يأخذ شيئا من مزارعه فهي مصيبة يؤجر عليها. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. قالوا محيط بالكافرين معناه مهلكهم، محيط بالكافرين قالوا لا يفوته منهم أحد، هذا القول الأول، لقوله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما لا يفوته منهم أحد. والقول الثاني، القول الثاني يهلكهم، لقوله سبحانه وتعالى وأحيط بثمره. والقول الثالث لا يخفى عليه ما يفعلون سبحانه وتعالى، فهو محيط بحركاتهم وسكناتهم. أتى أحد المشركين اسمه عمير بن وهب، فقال له صفوان بن أمية وهما مشركان لكن أسلم فيما بعد، هذا عمير بن وهب قال له صفوان بن أمية، أمية بن خلف قتل في بدر مع صناديد قريش، قال صفوان بن أمية يا عمير بن وهب تذهب تقتل محمد في المدينة وأنا علي بأطفالك ومالك وأكون لك رشيدا وواليا؟ قال نعم. يتشاورون عند ماذا؟ عند ميزاب الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال عمير بن وهب اذهب. فقال له صفوان لا يأتي بعد عصر إلا والخبر بمقتله. قال ما عليك، فسمى سيفه حتى أصبح أزرق. ثم ذهب، فلما وصل المدينة راه عمر قد أقبل، فمات مالك عمر رش. عمر ليس عنده سلاح لكن ذاك عنده سيف، فأخذه عمر، وكان عمر رجلا قويا شديدا قوي البأس. ومما يوضح من اللطائف ذكرها بعض المشايخ والعزبة عليه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحنق حلاق أيام منه، فأقص عمر فأغني على الحلاق. كان قويا جد، قوي قوي جسم وقوي فكر عملاق عسكري وقوي بنية في كل شيء. قد كنت أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسن من أعاديها. فوقف، فلما رأى عمر أخذه بتلابي بثيابه وسيفه وأخذ يجره جرا حتى سلمه للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمير، ماذا أقدمك؟ قال أقدمت قدمت للأسارة هؤلاء أفديهم بمال. فتبسم عليه الصلاة والسلام، قال اتق الله يا عمير. قال هذا يا رسول الله؟ قال بل جلست أنت وصفوان عند الكعبة وقال لك كذا وكذا وقلت له كذا وكذا. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فإحاطة الله التي نقلت الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فسبحان من وسع علمه كل شيء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها سبحان من وسع علمه كل شيء وسمعه كل شيء، والله الذي لا إله إلا هو، إن امرأة أوس بن الصامت دخلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وبيتهم صغير، بيت عائشة وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها تنادي الرسول صلى الله عليه وسلم في طرف البيت وما سمعت ماذا تقول، حتى أنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. البيت ما يأتي ثلاثة أمتار فيما قدره بعض أهل العلم، ومع ذلك تستمع عائشة لتسمع كلمة ما تسمع، ولكن يقول سبحانه وتعالى والله يسمع تحاوركما، ما قلت أنت وما قالت هي. قال سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول لموع الدين وما يرون من قوة الإسلام يكاد يخطف ما عندهم من يقين، لأن المنافق يغض اجتماع الإسلام وأهل الإسلام. ولذلك أمرنا يوم الجمعة أن نجتمع في مصلى واحد، وأمرنا أن نطول من المساجد في المدينة الواحدة ليكثر الجمع، وأمرنا أن نلبس الملابس الجميلة لنغيظ المنافقين، وأمرنا في الأعياد أن نجتمع لنكون قوة زائلة نبدي التضامن والتكاتف ونبدي القوة. فإذا رآنا المنافق فكأنه برق أصاب على عينيه فينغمس ويغار. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح ما رؤي الشيطان أبحر ولا أبعد ولا أخصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من يوم عرفة لما يرى من اجتماع الناس يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوفي. قالوا قال أهل العلم كلما قالوا لا إله إلا الله حقنوا دماءهم بلا إله إلا الله. وقيل كلما حضروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتاهم شيء من الهدى ولكن ينتهي الهدى. وقيل يأتيهم نوبات من سماع الإسلام ثم ينتهي هذه النوبة فيأتيهم الظلمة ويعود لهم الكفر والنفاق. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا توقفوا حائرين. فانقطعوا إذ ذاك حائرين فوقفوا إذ ذاك حائرين لأنهم بالكفر ما استضاعوا فكذبوا فهذا لهم جزاء. ولذلك في الحديث أن المنافق يأتي يوم القيامة فيبدي الله له نورا ويضاء له نورا فإذا أصبح على الصراط انطفأ النور فيتوقف ثم يضرب على وجهه في النار لا استمر ولا هو من أول الطريق رأى الظلمة لكن يخادعون الله وهو خادعهم نور فلما توسط الصراط انتهى النور. فهذا حاله في الدنيا وحاله في الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. قال أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم قالوا أفقدهم إياها. وهذا هو الصحيح إن الله على كل شيء قدير. هذا عموم لا خصوص له. هذا لا يخص إن الله على كل شيء قدير مما يقبل القدرة قدرته سبحانه وتعالى فهو قدير سبحانه وتعالى عليه. وأظن أن كلمة مما يقبل قدرة للمعتزلة ليست لأهل السنة. فأنا أقول إن الله على كل شيء قدير فهو على كل شيء قدير كما ذكر سبحانه وتعالى بعمومها وإطلاقها ومذمومها ومقصودها. لأن ابن تيمية ناقش المعتزلة في هذا الكلام يقولون إن الله على كل شيء قدير مما يقبل القدرة لأن الله قدير لكن هو لا يخلق مثل نفسه سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ليس إلا إله واحد وجعل الأولوية له سبحانه وتعالى. وهذه مسائل مغاصات ومغارات تابعة أهل علم الكلام لكن وقفوا ابن تيمية عند حدهم واستنوا على كل شيء قدير. أما كلام المعتزلة قدير على ما يقبل القدرة فهذا كلام ما كان يوافق عليه. يا أيها الناس من هم الناس؟ قال ابن الجوزي في زاد المسير الناس هنا يقصد بهم أربعة أو واحد يقصد به واحد من أربعة. الناس إما الكفار أو اليهود أو المنافقين أو عامة المخلوقين. يا أيها الناس إما الكفار من مشرك العرب أهل قريش وغيرهم وإما اليهود وإما المنافقون وإما كل الناس. والصحيح كل الناس. والله نادى بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا ويا أيها النبي ويا أيها الرسول. فقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله. وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيا أيها الناس يخاطب به في الجمل العقدية والبعث والنشور التي ينكرها الكفار ويدخل فيها المؤمن. ويا أيها الذين آمنوا في الأحكام والعبادات وحتى في النهي عن كثير من المعاصي. ويا أيها النبي في أمر للرسول صلى الله عليه وسلم وهو تخاطب أمته بما يخاطب به صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الرسول في التبليغ في تبليغ الرسالة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. يا أيها الناس سموا ناسا أصلها من ناس ينوس إذا تحرك وسموا ناسا لأنهم يتحركون في الأرض لأنهم يتحركون في الأرض. وهل يشتق منها الأنثى؟ يقول سبحانه وتعالى في اشتقاق في سورة الفرقان وأناسية كثيرة أناسية يعني أناس كثير. لكن هل يسمى إنسانا وإنسانة؟ ما كأنه اشتقاق صحيح. اشتقاق إنسانة ليس بصحيح في العربية إنما ذكر الله سبحانه وتعالى الناس وذكر الإنسان ولكن ما ذكر إنسانة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر إنسانة. هذا من بعض الاشتقاقات التي ليس لها مدلول في العربية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا هنا قيل معناه أخلصوا التوحيد وقيل معناه ادخلوا في دين الله وهو بمعنى الأول وقيل معناه تعبدوا وتزودوا بالنوافل بعد الفرائض. فإن كان معناه النوافل بعد الفرائض فهو للمؤمنين وإن كان معناه أخلصوا الدين فهو للمنافقين. ومعناه وإن كان معناه ادخلوا من الكفر إلى الإسلام فهو للكافرين. والصحيح أنها بمعنى الجميع اعبدوا الله يدخل فيها الجميع، والله المستعان. والعبادة أشرف مرتبة، وشرفك في الحياة أن تكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمدني نبيا. لا تدعوني إلا بيا عبديا، فإنها أشرف أسمائي. ومن أحسن من تكلم في العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا تكلم في موضوع شفى غليلك وأروى عليك. فأنبه الأخوة للرجوع إلى هذا الكتاب، وهو لا يكلفه مقتل يقع في 200 أو ما يشابه صفحة، وهو كتاب مجيد على عادة ابن تيمية رحمه الله روحه، وسقى الله عظام شآلي بالرضوان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخلق لله والرزق له سبحانه وتعالى، والله ذكر الربوبية هنا وذكر الخلق، فإن الكافر يشهد أن الرب هو الله، وأن الخالق هو الله، وأن الرازق هو الله، فهل يعصمه ذلك من النار، وهل يمنعه من عذاب الواحد القهار؟ لا. أبو جهل يعرف أن خالق الشجرة هو الله، وأن رافع السماء هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. لكن هذا ليس بتوحيد. التوحيد الذي أتى ليس هذا بتوحيد الألوهية، هذا توحيد الربوبية، وهذا مقرر واعترف به الناس حتى فرعون. قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولكن التوحيد الذي أتى به صلى الله عليه وسلم توحيد الألوهية. أبو جهل يعلم أن الله خلق السماوات والأرض، لكن يجعل معه آلهة أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى يقول: لا إله إلا الله، هل تعلم له سميا؟ لا خالق، لا رازق، لا معبود بحق، لا يستحق العبادة إلا الله. قال سبحانه وتعالى: الذي خلقكم ولا ينكر أحد في هذا إلا ما فعل فرعون، فإنه أنكر الصانع والملاحدة ستالين ونونين وماركس عليهم لعنة الله وغضب الله، يقولون لا إله والحياة مادة، وذكروا أن الطبيعة هي التي خلقت وأوجدت وصورت، واستدلوا بأمور من أمور الجراثيم والبكتيريا وغيرها، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهم يبثون أفكارهم وصمومهم في الشعر الحداثي، في قالب الحداثة، في الرموز المتهتكة اللعينة الرخيصة، في كتابات، في مركب الاقتصاد، في كتبهم التي ترجو أسواق المسلمين، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. قال أهل العلم: تتقون فتعرفون أن لا إله إلا الله. وقال بعضهم: تتقون فتعرفون أن لا يستحق العبادة إلا الله. وقال من الصنف الثالث: تتقون الله وتتقون غضب الله وعذاب الله. وكل الأقوال تدور في كلمة. ومن أحسن المنازل تقوى الله، وأنت أوصي نفسك بها صباح مساء. ينسب لعلي بن أبي طالب أنه قيل له: ما هي التقوى؟ قال: التقوى الخوف من الجليل، والاستعداد اليوم الرحيم، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. وقال ابن مسعود: التقوى الله هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال غيره، أظنه قلت ابن حبيب، قال: التقوى هي العمل بنور من الله، عمل الحسنة بنور من الله ترجو رحمة الله، والكف عن المعصية على نور من الله تخاف عذاب الله. وقال ابن كثير: التقوى هي أداء ما أمرت بأدائه واجتناب ما نهيت عن اجتنابه. وقال ابن تيمية: التقوى هي الاتيان المأمورات واجتناب المنهيات وتصديق الأخبار. وقالوا بعض أهل العلم: التقوى على أهل السنة، التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والوقاية عند العرب تسمى الستر الواقي، الحجاب وقاية، ويسمى ما يتدرك به وقاية. قال نبيذ بن ربيعة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واستقتنا باليد. يعني جعلت بيننا وبينها وقاية بيدها. وقد أورد هذا الشاهد مثل ابن جرير وغيره من المفسرين. قال سبحانه وتعالى: من هو الله؟ ما هو تعريف الله عند خلقه بنعمه؟ ولذلك أكبر ما يعرف سبحانه وتعالى خلقه بنعمه سبحانه وتعالى، فإن آثاره في الكون من النعم هي التي تدل عليه. عرف عباده بالسماء، وعرف عباده بالأرض وبالأمطار وبالرزق وبالثمرات، وهذا سوف يأتي. وعرفهم بنعمة الليل ونعمة النهار ونعمة النوم ونعمة اليقظة. وقد ذكر ابن كثير عند هذه الآية فصلا طويلا أنا لا أذكره هنا لأنني كررته كثيرا، يعني دليل القدرة ذكره عن مالك وعن الشافعي وعن أحمد وعن أبي حنيفة، وقد كررته فيعاد إلى الأشرطة السابقة في التفسير، الشريط الثالث في التفسير يورد هذا الكلام من تفسير ابن كثير فلا أكرره، فإن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعتري الله أم كيف يجحده الجاحد الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا سمى الله الأرض فراشا ونلولا وقرارا ومهادا، هذه أسماء الأرض، فقرار مستقرة لأرزاقكم ولخلقكم، ومهادا أي أنها مستوية لا تؤلمكم، وذلولا قال تركبونها وتمشون في جنباتها وتطلبون رزق الله، فقرار بالجبال ومهاد لا تهتد وهي تدور كما قال بعض العلم ولا يدخل في هذا، وكانها هو الصحيح أنها تدور وهي لا تعارض ترى معتقداتنا كما يقول بعض الناس الأرض لا تدور، وألفوا في ذلك رسائل ما بل هذا يزيدنا إيمانا بقدرة الباري سبحانه وتعالى أنها تدور حول الشمس، فإن الله سبحانه وتعالى ما هناك آية تثبت أنها لا تدور، قال سبحانه وتعالى الأرض قرارا فإنها قد تكون قرارا وهي مع ذلك تدور، ولا ندخل في هذه المتاهات، إنما إذا ثبت في العلم التجريبي أن الأرض تدور فما المانع من قدرة الواحد الأحد أنها تدور وأنها تتحرك وأن الناس على ظهرها، فسبحان الباري سبحانه وتعالى. أما من قال إنه شك في المعتقد إذا دار الصلاة هذا كلام بعيد، بل لها أن تدور أو لا تدور، بعض الناس جلس عنده خير لكن أراد أن يرد ردا منطقيا، والردود هذه ما تصلح إلا بدراسة، فجلس عند جماعته يحدثهم قال كافر من قال الأرض تدور، سبحان الله كيف تدور وأنا في قرية منذ خلقني الله ما دارت القرية من مكانها، يظن أن قريته أنها تذهب مثلا من أبها إلى القصيم أو تذهب إلى الطائف، لا هي ثابتة كالكرة تدور لكن النقاط والصور في الكرة باقية، فهذا ليست بردود، وما دام جاء العلم فهو لا يعرف سيف القرآن والحمد لله، لكن على كل حال المسألة فيها سعة كما يقول الأستاذ علي الطنطاوي في كتاب المسلمون علم الفلك هو للطواف، يقول في المقدمة أثبت الطواف أنها تدور ورد عليه العالم الفاضل الفلاني بأنها لا تدور وأنا تدخلت وإصلاح بينهما، فالطواف أجران لأنه اجتهد وأصاب، وللشيخ أجر الثاني لأنه اجتهد وأخطأ، ولي أجر لأني تدخلت، فالمقصود أن هذه لا تضر والحمد لله، والأمر أسهل من ذلك، ولكن يحدث الناس بقدر ما عندهم الاستعداد، لا يذهب إنسان إلى بادية فيحدثهم عن الدوران وعن هذه الأمور فيقول من أين أتى بهذا الكلام، فقد يكون أنك لست محدثا قوما لا تبلغ حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كانت عليهم فتنة. هذه الآية ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. إلى في الآخرة هذا وكيف في الدنيا وهي تمر مر استحاب في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحد الإخوة يسأل يقول ما هو القسم الثاني أو من هم أهل القسم الثاني من النفاق، لأنني ذكرت أن المنافقين قسمان. نعم القسم الثاني أهل النفاق العملي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي، فهذا النفاق العملي من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا خاصم فجر. قال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وهو لا تعارض بين وجود الجبال أن تكون فراشا ومهادا، فإن كثير من المساحات والجبال أقل رقعة من كثير من السهول، بل حتى الجبال جعلها الله عز وجل سهلة المرتقى في الغالب إلا في النادر منها، ولحكمة جعلها أوتاد سبحانه وتعالى في الأرض، ولذلك ذكر بعض أهل العلم التجريبي أن الجبال متوازنة في الأرض في كل مكان شيء من الجبال أو كتلة من الجبال تحفظ توازن الكرة الأرضية، فالدرع العربي مثلا في الجزيرة العربية يمر إلى العقبة وإلى الساحل، وجبال الهملايا في الهند وجبال طارق مثلا في المغرب، قالوا فوجد أن هذا التوازن وأنه لو قل كتلة من هذه الجبال أخذت الأرض تتأرجح بإذنه سبحانه وتعالى، وذكروا من العلوم أن هناك أدنى للأرض وهناك أعلى، وأهل الروم كانوا يسكنون في الأردن، فيقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، فقالوا هذا ينسب لكثير من أهل العلم التجريبي، مع العلم أننا لا نكر هذا لكن نستأنس ونذكره للناس، وأن في الأدنى عند المفسرين الأقرب فلان يبني من فلان أو الدنيا لقربها. في أدنى الأرض قالوا قريب من بحيرة الطبرية أو في نهر الأردن، ووجد أن هذه المنطقة هي أدنى منطقة في الأرض، أي أسفل منطقة. ولله سبحانه وتعالى القدرة التامة، فإن آيات القرآن ومعجزات القرآن لا زالت تستنبط آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال الأفق والقدم. قال سبحانه وتعالى: والسماء بناء، بناء سماها الله عز وجل سقفا محفوظا، وهي بناها سبحانه وتعالى، ولكن يقول سبحانه وتعالى: بغير عمد ترونها. هل السماوات عمد أم لا؟ لأهل العلم في الآية هذه بغير عمد ترونها معنيان فينتبه له. يقال بغير عمد ترونها أي أنكم ترون السماء مرفوعة فليس لها عمد، والرأي الثاني قالوا بغير عمد ترونها لها أعمدة ولكن لا ترون الأعمدة، والصحيح أنه ليس لها أعمدة، فسبحان من رفع هذا الجرف الذي سمكه فما بين السماء والأرض 500 عام. وذكر في بعض الآثار أن السماء من نحاس والسماء من حديد إلى غير ذلك الأنواع، فالله أعلم، لكن جرمها وسمكها 500 عام، وقد اخترقها صلى الله عليه وسلم مع جبريل في لحظات حتى وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة الماء، وعندها عند إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى، وصل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى، والسماء سقفا محفوظا، قال محفوظا من الملائكة أو محفوظا بالملائكة، محفوظا من من؟ من الشياطين لا يسترقون السمع. قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس: كان الشيطان يأتي على ظهر الشيطان، ثم يأتي الثالث على ظهره، ثم الرابع عفاريت، ثم الخامس، ثم السادس، حتى يقربون من السماء، فكانوا يلقطون الكلمات، فبين يبعث الله عليه وسلم يلقطون الكلمات ويبثونها للسحرة والكهنة والمشعوذين، فيأخذها الساحر فيزيد عليها كلمات. فلما بعث عليه الصلاة والسلام أصبحت الأجرام السماوية والأرض في حالة استنفار تأهب، حالة طوارئ، أخذت الشهب تلقى عليهم والنجوم في كل مكان تلحقهم وتحرقهم. فلما رأى جن نصيبين أهل اليمن رأوا الشهب تلحقهم فتحرقهم حتى أتى زعيمهم في نصيبين فتفقد بعض أفراده، فقال احترقوا هذه الليلة، ونظر فإذا الشهب تلمى بها في كل مكان، قال ابحثوا في الأرض والتمسوا، وقع في الأرض أمر، وما منعنا من التماس خبر السماء إنهم عن السمع لمعزولون إلا لشيء. فذهبوا تفرقوا في الدنيا، فذهبت فرقة منهم في جهة الحجاز، وصادفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند وادي نخلة في الطائف وسط الليل، لما ردوا أهل الطائف وكذبوا به يقرأ القرآن، فاستمعوا له وتداعوا من كل أقطار الأرض، كانوا يسرعون في لمح البصر، فأخذوا يزفون حتى امتلأ الوادي بهم، وأصبحوا صفا على صف، حتى يقول سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا، وذكر الله الصورة والمشهد والصوت، فقال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال سيد قطب: عجيب، حتى الجن يتذوقون، حتى الجن يعرفون القرآن عجب. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأنا كنا نقعد منها من السمع مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم ذكر الله في سورة الأحقاف في آخر قائل سبحانه وتعالى: يروي للرسول صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. في اليمن قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس لهم من دونه أولياء أولئك لهم عذاب أليم. فهذا من أن الله سبحانه وتعالى حفظ السماء. قال قتادة بن دعامة السدوسي: النجوم لها 3 منافع، فمن ادعى غير ذلك فقد كذب على الله. زينة للسماء، زينة للسماء في أي آية؟ من يستحضر الآية؟ نعم، إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال السماء هذه الدنيا يعني التي تليكم، الدنيا القريبة وقال بعض العلم المفهوم المخالف أن تلك السماوات ليس فيها مصابيح، هذه أنها زينة. والأمر الثاني يهتدي بها المسافر، من يستدل على ذلك بآية وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فإن المسافر إذا أصبح في البحر في لجة الليل وظل به الركبان ومل الحادي وحار الدليل نظر إلى النجم فاهتدى بإذن الله. يقول الشهرزوري قادم من قضاة الشام: لمعت نارهم وقد عسعس الليل ومل الحادي وحار الدليل فتأملته النجم وذكري من البين عليل وطرف عيني كليل فاهتدى. ولذلك يعرف العرب هذا، يعرف ان سهيل ياتي من جهه اليمن والثريا لها مغرب وغيرها من بنات نعش وغيرها من النجوم التي ذكر اهل العلم فهي هدايه. والامر الثالث ما هو؟ رجوما للشياطين، فهي ترجمهم. فاذا رايت في اخر الليل، وكلكم راى انه في وسط الليل او في اول الليل او في اخره ينهد النجم بسرعه ثم ينطفئ، قالوا ينطفئ وقت ان يحرق الفاسق. يريد الفاجر أن يتعلق يسمع من السماء، لأن السماء حركة كل يوم منه في شأن كتبة ومحصوص وساجدون وعباد، وما يأتي من رزق وما يأتي من خلق وتصريف، فهم يأخذون أخبار السماوات ولكنهم يحترقون قبل أن يصلوا، وبعضهم خراء يسمع كلمة قبل أن يحترق، وبعضهم يسمع كلمة ويفر بهذه الكلمة فيعطيها الكاهن فيزيد عليها 100 كذبة. ولذلك قد تذهب إلى بعض الكهنة فيقول اسمك محمد بن علي وسيارتك كذا وكذا ومدينها وأنت تسكن في قرية كذا، هذا لقطها من خبر الغيب الذي يعلمه أو أخبره الجان به، وقيل هذه في أخبار الدنيا. وأما أخبار السماء فقالوا إنك تموت في يوم كذا وكذا أو أنك يأتي لك ابن كذا وكذا، والله أعلم. قال سبحانه وتعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما الماء فهو أرخص موجود وأغلى مفقود، إذا فقد الماء فلو دفعت حياتك وملكك وما معك من شيء في شربة واحدة فهي رخيصة. وأما إذا وجد فهو أرخص موجود. دخل ابن السماك على هارون الرشيد فقال: هارون الرشيد يا ابن السماك، وهو واعظ عابد عالم، قال له هارون الرشيد: يا ابن السماك، ما تريد انك تخالطنا في هذا الملك فتصيب معنا منه ويرزقك الله منه؟ قال: والله ليس لي بملكك طرفه عين من عباده ربي تبارك وتعالى. ثم اتى هارون الرشيد في اثناء الجلسه فقال: علي بشربه من ماء، فاتوا بالشربه. قال ابن السماك: اسالك بالله لا تشرب حتى اكلمك. قال: ما؟ قال: أسألك بالله لو منعت هذه الشربة بنصف ملكك أتدفع نصف الملك؟ قال: إي والله، أجل أموت؟ نصف الملك يدفعه في شربة. فلما شربها قال: أسألك بالله لو منعت إخراج هذه الشربة من جسمك بنصف الملك تدفع؟ قال: نعم. قال: ملك لا يساوي شربة، ما هو بملك؟ لذلك لما حضرت الوفاة هارون حضرت في طوس أو في طرطوس، هارون الرشيد هذا الذي تحدى السحاب يخرج على دار السلام على قصره في بغداد ويقول للصحابة: انطري في بغداد بإذنه سبحانه وتعالى، فتابت يسوقها الله بالريح، قال: انطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. فلما حضرت الوفاة قال: أخرج الجنود لي، فأخرجوهم. فنظر إلى الجيش قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من جال ملكه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بدون شيء، إنما فرد وعبد. قال سبحانه وتعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما الثمرات فهي بين أيديكم، وكل ثمرة تحدثكم عن قدرة الباري سبحانه وتعالى: الوردة والنرجس والياسمين والرمان والرياحين، فيا سبحان الباري. والآن اكتشف مع هذا العلم نباتات في كتب منشورة في الأسواق لم تكتشف من ذي قبل، فسبحان من عدد الأنواع من كل زوج بهيج، لون أصفر وأخضر وأحمر وأسود ومشكل، وشيء عجيب تتيه فيه العقول وتدهش، فمن جعل إنه الواحد الأحد يسقى بماء واحد ولكن الطعم مختلف. ثم قال سبحانه وتعالى: من الثمرات ليشمل الحبوب المحسودة وليشمل ما لم تحصل وليشمل الفواكه والخضروات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا يعني شركاء، وأندادا مثلاء، وأندادا شبهاء يعني لا تشركوا بالله. وأنتم تعلمون لأهل العلم فيها ستة أقوال، وأنتم تعلمون القول الأول تعلمون أنه خالق السماء والأرض تبارك وتعالى، يعني تعلمون أنتم أنه خالق السماوات والأرض. والقول الثاني تعلمون أنه ليس في التوراة ولا في الإنجيل أن الشرك موجود، تعلمون أنه لا إله إلا الله حتى في التوراة والإنجيل، وهذا النبوة. والقول الثالث تعلمون أنه لا ند له تبارك وتعالى. والقول الرابع بمعنى تعقلون، هذا بمعنى أنتم تعقلون إن كان عندكم العقول. والقول الخامس لا يقدر على هذا الذي ذكر في الآية أحد سوى الله تبارك وتعالى. والقول السادس تعلمون أن الأصنام حجارة وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. في ختام هذه الجلسة أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وأحب أن ننبه على أمر، وهو أن درس بلوغ المرام لطلبة العلم سوف يستأنف إن شاء الله في الجمعة في المقبلة مساء الجمعة بعد صلاة المغرب في هذا المكان، لأنه درس مضينا فيه ما يقارب 13 حلقة ثم قطع لأسباب ولظروف، فنعود إن شاء الله في الجمعة المقبلة ليكون درسا لطلبة العلم ومن يريد الاستفادة في بلوغ المرام نواصل. نسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.